السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله تعالى، ونبدأ بإذن الله اليوم في كتاب المناقب مجلد 18 الصفحة 36. قال رحمه الله تعالى: مبتدأ كتاب المناقب بيان أن الله عز وجل اختار من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه لوحيه وجعله أكرم خلقه من بني آدم وأرفعهم قدرا يوم القيامة. والدليل على أن الله عز وجل فضل هذه القبائل على سائر العرب وسائر خلقه من بني آدم، واصطفاهم نعم واصطفى لهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وبيان تنوير اليوم الذي دخل فيه المدينة. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار شداد بن عبد الله عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني أبو عمار شداد حدثني واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن أحمد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العدري قال أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا بشر بن بكر حدثني أوزاعي قال حدثني أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد بني آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: شهدته صلى الله عليه وسلم حين دخل علينا، فلم أرى يوما أضوأ منه ولا أحسن، وشهدته يوم مات، فلم أرى يوما أقبح منه. وهنا لأجل هذه اللفظة: فلم أرى يوما أضوأ منه، ذكر بيان تنوير المدينة الذي دخل فيه، تنوير اليوم الذي دخل فيه المدينة. لذلك يسميها البعض المدينة المنورة، يعني أخذا من هذه الرواية، ولا اسمها المدينة وطيبة وطابة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. بيان علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الماء وطاعته له. أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، وأمر الناس أن يتوضأوا من عند آخرهم. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن الحباب عن ابن حمزة بن غيلان الحميري أبو بكر البلخي بفسا قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بالزوراء، فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه. فأمر أصحابه فقال توضأوا، فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ القوم. فقلت لأنس كم كنتم؟ فقال كنا 300 أو زهاء 300. وقال مرة فجعل الماء ينبع. حدثنا أبو أحمد بن عبدوس قال حدثنا القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء قدر ما يغمر أصابعه أو لا يغمر أصابعه، قدر ما يغمر أصابعه أو لا يغمر أصابعه، شك سعيد فذكر بمثله. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي وأبو داود الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء دار بالمدينة فاحتاج أصحابه إلى الوضوء ومعهم ماء يسير، فدعا بقعب فصب فيه فوضع يده فيه فقال فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، وتوضأ القوم كلهم. قال قلت كم كنتم؟ قال زهاء 300. رواه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس بنحوه. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح زجاج فوضع يده فجعل القوم يتوضؤون. قال فجعلت أنظر قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون. قال أنس فحزرت القوم ما بين 70 إلى 80. رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء، وذكر الحديث. رواه محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر عنه يعني عبد الرزاق. أخبرنا يوسف بن عبد العلاء قال أخبر المهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن كانت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. حدثنا أبو إسماعيل القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده مثله. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف القعنبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر بن واثله ان معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم، هذا الحديث في رواية صحابي عن صحابي. من هو الصحابي الذي روى عن صحابي؟ رواية صحابي عن صحابي. من يجيب؟ الطفيل عن هذا صحابي روى عن معاذ. بالطفيل عامر بن واثلة روى عن معاذ. ما هي ميزة عامر بن واثلة بالطفيل؟ له ميزة تميز بها من بين جميع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ميزة ليست لأبي بكر ولا لعمر. إذن آخر الصحابة موتا رضي الله عنه. وآخر الصحابة موتا هو من يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا رضي الله عنه. باب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل كونه وعلامة نبوته في الريح وطاعتها له والحجارة وإيمانها به قبل أن يبعث. حدثنا أبو العباس البرتي القاضي وعباس الدوري وأبو المثنى وأحمد بن يحيى السابري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوا، فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، ومن كان له بعير فليشتد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته إلى جبلي طي. جبلي طي جاوز الماء فهي الآن في حائل. قال حتى ألقته إلى جبلي طي وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. نعم، يقول ابن العلماء هو اسمه يوحنا ابن روبة. نعم. وأيله قال هي التي تسمى اليوم مدينة العقبة. قال وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم يبلغ ثمرها، فقالت بلغت 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. خرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخر. أدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخر، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها، وذكر الحديث بمثله. حدثنا السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بإسناده أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة، ثم ذكر إلى آخره. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فسار حتى أتينا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوا، فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك، فسار حتى أتى تبوك فقال إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها أحد من كان له بعير فليوثق عقاله. قال أبو حميد فعقلناها فهبت ريح شديدة فلم يقم فيها إلا رجل واحد ألقته الريح في جبلي طيب. قال وأتاه ملك أيلة وأهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا له وأمر له ببحرهم. ثم رجع حتى وادي القرى فقال للمرأة كم جاء حديقتك؟ فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني مستعجل فمن أحب منكم أن يتعجل معي فليفعل. فسار حتى أوفى المدينة أو قال حتى أتى المدينة فقال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خير دور الأنصار دور بني النجار. ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو ساعدة وبنو الحارث الخزرج وفي كل دور الأنصار خير. حدثنا محمد بن إسماعيل الساق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بإسناده مثله بطوله. قالوا بلى. قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. حدثنا محمد بن اسماعيل الصاغ والصغاني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سنان ابن ابي سنان الدؤلي ان جابر بن عبد الله الانصاري اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه قبل نجد. قال فادركتهم القائله يوما في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره تعلق بها سيفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عنده إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله فقال من يمنعك مني مرتين فقلت الله فشام السيف وجلس فإذا فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصائغ لم يعاقبه. حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد عيسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري باسناده بمعنى. حدثنا الصغاني وابو ميه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدؤلي وابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبرهما انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته القائلة يوما في واد كثير العظاه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس بالعظاه يستظلون بالشجر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل سمرة تعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال من يمنعك مني فقلت الله فقال من يمنعك مني قلت الله فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثة فشام السيف وجلس فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك. رواه محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العظاه يستظلون. حدثنا الصغاني محمد بن اسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا بان العطار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع قال كنا اذا اتينا على شجره ظليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة قال فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان ولم يذكر في هذا الحديث. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان علامة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام وطاعته له، وفي الأدم وطاعتها له. نعم، يقول هنا: الأدم جمع إدام، مثل كتاب وكتب، ويسكن للتخفيف، ويعامل معاملة المفرد، ويجمع على آدام، ومفرده بضم الهمز أدم، مثل قفل وأقفال. والإدام والأدم هو كل شيء ضممته إلى الخبز فقد أدمته به. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن فضل الكزبراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولا أقام لكم. حدثنا أبو أحمد سعيد بن عمران بن موسى بن عيسى العسكري بعسكري مكرم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان في إسناده مثله: لو لم تكله لقام لكم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيها سمنا، فما زال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرتها به. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان بمثله. باب إثبات خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة. حدثنا الزعفراني عن عثمان بن عمر عن شعبة في إسناده: نظرت إلى الخاتم فإذا هو مثل بيض الحمامة وعليه ثآليل. حدثنا الصغاري قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عند كتفه مثل بيضة الحمام شبه جسده. حدثنا أبو عمرو ابن أبي غرزة حدثنا عبيد الله موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم الذي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه سلعة مثل بيضة الحمامة. حدثنا أبو أمية ومحمد بن معاذ بن يوسف المروزي قال حدثنا زكريا بن عدي قال أبو أمية وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد وقال زكريا عن الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه يشتكي، فمسح على رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت من خلفه فرأيت خاتمة خاله، أو قال خاتم النبوة، فرأيت خاتمة خاله أو قال خاتم النبوة مثل زر الحجلة. وهذا لفظ زكريا ابن عدي. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدرت من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى رداءه عن ظهره فإذا مثل جمع، فنظرت إلى الخاتم فإذا الخاتم في نغض كتفه اليمنى أو اليسرى مثل جمع الكف، وجمع كفه حوله خيلان كأنها الثآليل. خيلان جمع خال، ما يسميها الناس عندنا حبة الخال، أي شامة سوداء. قال: كأن حوله خيلان كأنه الثعاليم، فاستقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك. قال: قلنا له: استغفر لك رسول الله. قال: اي والله ولكم، وتلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه عبد الواحد عن عاصم. بيان اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ليس بعده نبي، وانه بعثه رحمه يرحم الله عز وجل به من يشاء من عباده، وينفي به الكفر، ويتوب على من يشاء من عباده، وان الله تعالى قد سماه باسمين من اسمائه عز وجل لا شريك له في ملكه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سفيان بن عيينه عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لي اسماء، انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. كيف يقول المصنف هنا رحمه الله: قد سماه الله تعالى باسمين من أسمائه عز وجل لا شريك له في الملك. ما هما الأسماء؟ الثعاليل جمع الثالون، ثعاليل جمع ثالون، وهي الشامة السوداء. ثالون يكون مرتفع قليلا، ناتئ عن الجلد. نعم، الاسمين كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، قد قال الله تعالى عن اسمه عز وجل: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. حدثنا ابن أبي عاصم النبيل أحمد ابن عمرو ابن الضحاك هذا صاحب السنة، قال حدثنا ابراهيم محمد الشافعي قال حدثنا سفيان حاون حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان حاون وحدثني ابو وش قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان، كلهم قالوا عن الزهري بمثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة باسناده مثله، غير انه قال: والماحي الذي يمحو بي الكفر. قال: وانا العاقب الذي ليس بعدي نبي. حدثنا احمد بن يوسف السلمي وابو اسحاق عبد الجبار بن كثير الرقي جليس هلال بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم الدبري قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قلت للزهري، قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لي خمسه اسماء، انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده احد، وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. حدثنا أبو الحسين ابن خالد ابن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه حاول حدثنا أبو الجماهر وأبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لي اسماء، انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا احمد بن صالح قال قرات على عبد الله بن نافع قال حدثكم مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه أنه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن عمر بن سعيد أخي سفيان الثوري أكبر منه عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى أنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال أنا محمد وأحمد أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حاء وحدثني مسرور بن نوح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. قال مسرور سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول هذا حديث جرير عن الأعمش لا أظن رواه غيره. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي أبو عمرو بن دمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حاول حدثنا العباس بن وليد بن مزر قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا شيبان بن عبد عن سليمان بن مهران الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ميسار عن عمرو بن مرة في إسناده مثله سواء. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة. بيان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الأنبياء عليهم السلام ومثل أمته وما بعث به وأن الله عز وجل أكمل به دينه وهداه أكمل به دينه نعم أكمل به دينه وهداه وبه يدخل ناره من يشاء من عباده وبه يدخل جنته من يشاء منهم وأنه بشير ونذير وغيث ورحمة لأمته بعد موته وأنه خاتم النبيين وبيان فضيلة من وفقه الله عز وجل للعلم في دينه فعلمه وعلمه وثوابه والدليل على أن من علم فلم يعلمه لم ينل تلك الفضيلة والثواب. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. حدثنا إبراهيم بن مرزوق ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون ويقولون ألا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله وجعل الناس يطيفون به ويقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ابن حد أخبرني مالك ابن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة من زواياه فجعل الناس يطوفون منه ويقولون ما رأينا ويقولون ما رأينا بيتا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزناد بإسناده مثله، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت له جعل الدواب والفراش يقتحمون فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا ابو الازهر والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره عن ابي هريره قال وقال ابو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الا موضع لبنه من زاويه من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فتم بناؤه، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فقلت أنا اللبنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله قال جاء ملائكه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم لبعض اراه نائما، قال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان، قالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا وجعل فيها مائدة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل وأكل من المائدة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة، فقالوا أولوها، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل، ومحمد فرق بين الناس. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود حاول حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجاءت الجنادب والفراش وقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجازكم انتها فتوفيها وانتم تفلتون من يدي، وقال عفان وأنتم تفلتون مني. حدثنا أبو زرعة الرازي والسلمي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا سليم بن حيان بمثله يفلتون أو يفلتون من يدي، نعم يفلتون من يدي. حدثنا أبو ميقة حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حاون وحدثنا ابن شبابان حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت فأتممت تلك اللبنة. حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ولا تنبت كلاها، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه قال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاة النجاة، فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانا فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. باب الأخبار المبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على حوضه لمن أطاعه من أصحابه وأمته الذين لم يبدلوا واستقاموا وثبتوا على سنته وصفة الحوض ومائه وأباريقه. نعم، لم يبدلوا أي ثابتين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل البدع يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن بدل بعدي، سحقا لمن بدل بعدي. حدثنا هاشم بن يوسف المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرضكم على الحوض، الفرض السابق. إني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش قال: هكذا سمعت من سهل؟ قلت: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها يقول: أقول إنهم مني، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضكم على الحوض، من ورده شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول. قال: فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته يزيد قال: قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. حدثنا الدنداني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه بإسناده بنحوه. حدثني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباس بن عبد الله ابن عثمان ابن شافع قال حدثنا عمي إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا ابن أبي حازم بإسناده مثله بتمامه. حدثنا أنس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد قال حدثنا الوهاب قال أخبرني أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض، فمن ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ، فأنظرن لا يردن علي أقوام. ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: فأخبرني النعمان بن أبي عياش الزرقي وقال: لمن بدل بعدي. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بحير حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. فقلت الجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيدب فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. حدثنا عمار بن رجع قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح بن سعيد القبائي قال حدثنا عبد الله بن رافع قال: كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن منبر وهي تمتشط، فقالت: لما شيطتها كفي. فقالت فديتك، إنما يقول أيها الناس. فقالت ويحك، أولسنا من الناس؟ فلفت رأسها وقامت في حجرتها، فسمعته يقول أيها الناس بين أنا على الحوض، إذ مر بكم زمراء فتفرقت بكم الطرق، فناديتكم أن هلموا إلى الطريق، فناداني مناد من ورائي إنهم بدلوا بعد، فأقول ألا سحقا ألا سحقا. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أفلح بن سعيد القبائي الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن رافع عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض إذ مر بكم زمرا فقلت هلم إلي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول بعدا. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاون حدثنا أبو حميد الأوهي الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا الليث بن سعد حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن نضر قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ويصلي على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا. حدثنا يوسف بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب مثل حديث الربيع مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول آخر ما خطب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى على شهداء أحد ثم رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لكم فرط وإني عليكم شهيد، وأنا أنظر إلى الحوض الآن وأنا في مقامي هذا، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أريد أني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض فأخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عقبه بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد ثم صعد المنبر كالمودع للاحياء والاموات فقال اني فرطكم على الحوض فان عرضه كما بين ايله الى الجحفه، واني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها وان تقتتلوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبه فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلا يرفعن لنا رجال ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا الصهاني قال حدثنا زهير قال حدثنا جرير حاول حدثنا محمد بن غالب تمتام قال حدثنا عبيد بن عبيدة قال حدثنا معتمر عن أبي عن المغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم، فإذا أهويت إليهم لأتناولهم تلجوا ديني، فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا الصهاني ومسرور بن نوح قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطت مع الحرب فلأنازعن قواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. واللفظ للصغاني. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية بإسناده مثله وقال يا ربي أصحابي، فيقال مثله. حدثنا أبو أمية وعباس الدوري قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن رجالا منكم فلأغلبن عليهم وليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده نحوه. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمشي مثله. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، ومن شرب منه فلا يظمأ أبدا. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد العزيز الويسي حاول حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله لم يظمأ بعده ابدا. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا على العلاء بن عبد الجبار وموسوعه بن سقير قال حدثنا نافع بن عمر حاول حدثنا السلمي قال حدثنا يوسف بن كامل العطار قال حدثنا ابن عمر الجمحي قال حدثنا عبد الله ابن ابي مليكه قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر زواياه سواه وماؤه ابيض من الورق وريحه اطيب من المسك وكيزانه مثل نجوم السماء من شرب منه شربه فلا يظمأ بعده ابدا. واللفظ لابن الجنيد. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي اقوام حتى اذا عرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني فاقول يا ربي اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. حدثنا الصهاني قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن شقيق عن حذيفه بن اليمان عن حذيفه بن اليمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي الحوض اقوام حتى اذا رايتهم راوني اختلجوا دوني فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك. حدثنا ابو ميه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن هذيل باسنادي فيختلجون دوني فاقول يا ربي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق اخبرني نافع بن عمر عن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لي حوضا ما بين الجابيه الى صنعاء ماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل زواياه سواء. كيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. وإني على حوضي إذ رفع لي ناس من أصحابي فاختلجوا دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا علاء بن عبد الجبار وموسوعة بن سقير قال حدثنا نافع بن عمر يقول سمعت ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم وسوف يؤخذ ناس دوني أقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم على أعقابهم. حدثنا محمد بن إسماعيل الصادق قال حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض فذكر مثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي وسعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن أبي مليكة سمع عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني على الحوض ينتظركم من يرد منكم فلا يقطعن رجال دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك فما يزالون يرجعون على أعقابهم. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده سعد بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عند عقر حوضي ادود الناس عنه لاهل اليمن اني لا اضربهم بعصايا حتى يلفظ. قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ساعات الحوض قال فقال هو مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان ما بينهما شهرا ونحو ذلك. فسئل نبي الله عليه السلام عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه أو مدادهما من الجنة أحدهما ورق والآخر ذهب. قال قتادة فحدثنا أنس بن مالك قال ترى فيه لا أعلمه إلا قال آنية الذهب والفضة عدد نجوم السماء. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن فضل الكزبراني قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى ينفض عليهم. وسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام الدستوائي بإسناده مثله، إلا أنه قال يثعب وقال أحدهما من الورق والآخر من ذهب. حدثنا أبو موسى عيسى بن جعفر البراق وأبو أمية قال حدثنا الحسن ابن موسى الأشب قال حدثنا شيبان عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا يوم القيامة عند عقر الحوض أذود عنه الناس في أهل اليمن، والله إني لأضربهم بعصاي حتى يرتض عنهم. فقال رجل: يا رسول الله، ما سعته؟ قال: ما بين المدينة إلى عمان. قال: فما شرابه؟ قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب. حدثنا الصانع قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن سالم بن جعد بإسناده نحوه. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة بإسناده مثله، قال: وقال: أنا قائم على عقر حوضي. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن زهير قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن خالد حاون حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض ناس من أصحابي حتى إذا رأيتم وعرفتم اختلجوا دوني، فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال المعلى: ناس من أمتي. وقال: فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي موسى قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، له حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منه، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا السلمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: مريض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا، فقال: أتدرون أي سورة أنزلت الحديث؟ حدثنا جعفر بن محمد بن قطان الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. حدثنا الصغاري قال حدثنا ابن نادر قال اخبرنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لأذودن رجالا من اصحابي عن حوض كما تذاد الغريبه من الابل، واكبر علمي انه قال عن الحوض. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا الربيع المسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبه من الابل. حدثنا عثمان بن الرزاق قال حدثني عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال سمعت جدي الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره قال سمعت ابا القاسم يقول: والذي نفسي بيده مثله. حدثنا ابو حميد العوفي قال حدثنا موسى بن ايوب قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان حوضي ابعد من هيله الى عدن، شد بياضا من اللبن واحلى من العسل، وذكر الحديث. حدثنا ابو الحسن ابو الحسن الميموني وابو زرعه الرازي قال حدثنا احمد بن شريف قال حدثنا ابي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره انه حدث بحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي فيحل نعم يرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول: أي ربي أصحابي؟ فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. حدثنا أبو كلابة قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارث بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي ما بين المدينة وعمان، أو ما بين المدينة وصنعاء. فقال له المستورد: سمعت منه شيئا غير هذا؟ قال: نعم، آنيته كعدد نجوم السماء. حدثنا أبو داود الحطاني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا حرامي وحدثنا إبراهيم بن فهد البصري قال حدثنا إبراهيم بن عرارة قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب أنه أن النبي أنه عن حارثة بن وهب أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضي ما بين المدينة وأراه وصنعاء. وقال حرمي: ما بين مكة وصنعاء أو كما بين هيلة وصنعاء. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جربى. نعم، كما بين جربى وأذرح. نعم، يقول جربى من أعمال حمان بالبلقاء من أرض الشام، وهي اليوم قرية في الأردن. نعم، وأذرح مدينة في طرف الشام من أعمال الشراع، ثم من نواحي البلقاء بينه وبين تبوك نحو 4 مراحل. نعم، قال: فسألته: ما جرباء وأذرح؟ قال: قريتين بالشام ما بينهما مسيرة 3 أيام. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو بضرة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بمثله وقال: إلى أذرح. فسألت نافعا: حدثنا أبو يونس الجمحي قال حدثنا ابن أبي ويس عن سليمان بن بلال قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدا. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النعمان حاون حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء واذرح. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جراج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان امامكم حوضا ما بين جرباء واذرح. وسالت نافعا قال: هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ناجيه قال حدثنا سويد قال حدثنا حفص بن ميسر عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان امامكم حوضا كما بين جرباء وذرح. سالت نافعا قال: هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا ابن اخي جويريه قال حدثنا جويري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان امامكم حوضا كما بين جرباء وذرح. حدثنا ابن ابي عوف الدمشقي السقار الصفار. نعم، حدثنا ابن ابي عوف الدمشقي الصفار قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده حاون حدثني ابن ناجيه قال حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء الى المدينه. حدثنا جعفر الصاق قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي باسناده مثله. حدثنا ابو عمرو بن خزيمه البصري قال حدثنا عباد بن مصعب قال حدثنا سليمان التيمي باسناده مثله. حدثنا يوسف بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا ابو داود قال انبانا هشام الدستوائي عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينه او كما بين المدينه وعمان. وحدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا عبد الوهاب عن حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام باسناده مثله. حدثنا ابو كلابه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام بسناده حوضي ما بين المدينه وصنعاء. حدثنا ابو موسى عيسى بن جعفر الوراق والصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الاشب قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. وحدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص حاون وحدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم الطعمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض حوضي ما بين صنعاء إلى المدينة أو كما بين عمان إلى المدينة، فيه أباريق من الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال: أو قال: أكثر من عدد نجوم السماء. قال محمد بن عقيل: أو كمثل ما بين. حدثنا يونس بن عبد العلاء وابو عبيد الله عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن المشاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأبارق كعدد نجوم السماء. حدثنا محمد بن خالد بن خليل أبو الحسين وحمدان بن يوسف السلمي قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء. حدثنا عصمة بن عصام قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا بشر بن شعيب بإسناده مثله. حدثنا أبو أيوب البهراني قال: حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي أن عبد الله بن سالم أخبره عن الزبيد قال: أخبرني الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي لما بين عيلة إلى صنعاء، وإن فيه من الأباريق لعدد نجوم السماء. حدثنا أبو مية قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا إسحاق بن يحيى العوصي حاول، حدثنا أبو يوسف الفارسي قال: حدثنا حجاج بن أبي منيع قال: حدثني جدي عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في حوض من الأباريق عدد نجوم السماء. حدثني ابن الفرج قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عمر بن عثمان بن عمر الليثي عن أبيه عن ابن شهاب بمثله. حدثني مسرور بن نوح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حاول، حدثنا أبو حميد أحمد بن المغيرة الحمصي العوهي قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المصحية المظلمة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حديثهما واحد. وحدثني أبو حميد العوهي أيضا حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد بنحوه، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: وأبو جعفر ابن أبي الدميك ومحمد موسى النهرتوري النهر تيري ومحمود المروزي ببغداد قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثني أبي حدثنا زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وإيلة، كأن الأباريق فيه كالنجوم. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والحوض قدر ما بين أيلة إلى مكة، وسيجيء رجال ونساء بآنية من ورق ثم لا يذوقونه. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرطكم بين ايديكم، فان لم تجدوني فانا على الحوض، والحوض ما بين ايله الى مكه، وسياتي رجال ونساء بانيه وقرب بنحوه لا يذوقونه. حدثنا عمار بن رجا ومحمد بن بشر العبدي حاء، وحدثنا ايوب بن سافري حدثنا علي بن خادم كلاهما قال: حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن عمير عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرطكم على الحوض. حدثنا ايوب بن سافر والحسن العطار والسلمي وابو اميه قالوا: حدثنا احمد بن يونس قال: حدثنا زائد عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت جندبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرطكم على الحوض. حدثنا مسرور بن نوح قال: حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن عبد الملك حاول، حدثنا السلمي قال: حدثنا عبيد الله موسى حاول، حدثنا الصهاني قال: حدثنا يحيى بن ابي كثير قال: حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير باسناده مثله لم يخرج. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: اخبرنا ابن وهب قال: حدثني معاويه بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن انس بن مالك قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الضحى، فبين هو في الصلاه مد يده ثم اخرها، فلما فرغ من الصلاه قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاه قبلها، قال: رأيت الجنة عرضت علي، ورأيت فيها دانية قطوفها دانية، حبها كالدنان، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم، فرأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليك أن استأخروا، فأوحي إلي أن أخرهم، فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. قال أبو عوانة يساوي 1000 حديث. وحكي عن عمر بن أبي رجاء أنه قال أزعجني إلى مصر هذا الحديث. نعم، يقول هنا والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والآجري في الشريعة. قال أبو عوانة يساوي 1000 حديث. وحكي عن عمر بن أبي رجاء أنه قال أزعجني إلى مصر هذا الحديث. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا يحيى بن غيلان حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن بحر ابن بري القطان قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا المهاجم بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال كتبت الى جابر بن سمره مع غلامي نافع ان اخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الي اني سمعته يقول انا الفرط على الحوض. نعم، هنا رحمه الله اورد نعم قرابة 77 حديث، حديث الحوض قرابة 77 حديث. ونقف على نهاية هذا الباب، صلى الله سبحانه وتعالى وإياكم ما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.